أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا الجديد الوقت الأخضر. محمود بيرحب معكم من وراء الميكروفون. برنامج الوقت الأخضر أحد إنتاجات بيلد أبيتاي بلانيت، مؤسسة غير ربحية تسعى إلى توعية الفرد وتثقيفه بأهمية المحافظة على البيئة والعيش معها. حنتكلم في برنامجنا عن طريقة تحضير أغذية صحية مفيدة، وحنشوف مع بعض أن الغذاء الصحي ممكن يقي من الكثير من الأمراض اللي منواجهها في عصرنا الحالي. وكمان حنستضيف معنا تجار ومزارعين وكتاب ومغنيين مستقلين سخروا وقتهم وإمكاناتهم للمحافظة على البيئة. حنتعرف عليهم وعلى أعمالهم وإيش اللي وفروا للمجتمع والبيئة. في كل لقاء سوف نلتقي بموسيقيين مستقلين حنتكلم معهم وحنسمعكم بعض من موسيقاهم الجميلة. إعلانات بيلد أبيتاي بلانيت لشهر أبريل. في 9 أبريل انضمت بيلد أبيتاي بلانيت إلى نيويورك نيوز وغيرها من المجموعات البيئية والعمالية في ألباني نيويورك. التقينا مع جميع أعضاء جمعية نيويورك للمطالبة بأن تصادق نيويورك على قانون حماية المناخ والمجتمع الذي سيحول نيويورك إلى طاقة متجددة بنسبة 100%. في 14 أبريل شاركت بيلد أبيتاي بلانيت في إيرث داي هيوستن في هيوستن تكساس في معرض ديسكفري جرين. في 22 نيسان أبريل شاركت بيلد أبيتاي بلانيت في أول يوم من أيام الأرض على الإطلاق، وهو جولة لمسافة 5000 كيلومتر للمواقع الخطاء مدينة ستارتلي في مبنى كير في نيويورك تديرها مبادرة يوم الأرض. انتهت الجولة وتلقى 5000 مشارك الغداء. مكتب بيلد أبيتاي بلانيت في تشيلسي صديق البيئة في وعاء سماد، لديهم أيضا فرصة للتحقق من البائعين الخضراء والعارضين. في 23 أبريل شاركت بيلد أبيتاي بلانيت في إيرث نيويورك في يونيون سكوير في مدينة نيويورك. في يوم الاثنين الموافق 29 أبريل انضمت بيلد أبيتاي بلانيت إلى ناشونال نيرس يونايتد، وهي أكبر جمعية مهنية للممرضات المسجلات في الولايات المتحدة. للجميع، نحن نعتقد أن الرعاية الصحية هي الميديكير في واشنطن العاصمة لدعم حق من حقوق الإنسان، ويجب أن يحصل الجميع على رعاية صحية جيدة. نبارك للجميع حلول شهر رمضان ونتمنى لكم قضاء أوقات سعيدة. سوف نتحدث في هذه الحلقة من برنامجنا الوقت الأخضر عن بعض حقائق القنب. القنب هو عائلة من النباتات التي تحتوي على القنب والمواد الكيميائية التي تعمل في الدماغ. نباتان القنب هو الميجوانا والقنب، وهم نباتات مختلفة. الميجوانا والقنب يحتويان على مادة CBD، وهي المادة الكيميائية التي تساعد على مكافحة الألم والقلق. وتحتوي الميجوانا على مادة THC، وهي المادة التي تجعلك عاليا. القنب لا يحتوي على تلك المادة، والقنب هو نبات عضوي بدون مبيدات حشائية أو مبيدات الأعشاب. فالقنب يعتبر غذاء كاملا لاحتوائه على الأحماض الدهنية وعلى 9 أحماض أمينية التي تعد جيدة لمستويات الكوليسترول في الدم. ويحتوي أيضا على أوميغا 3 الأساسية مثل الألياف والبروتين. وهناك أكثر من 35,000 استخدام للقنب، من الملابس إلى الخرسانة المرنة إلى البلاستيك الحيوي إلى الغذاء. في الوقت الحاضر يتم إعطاء الميجوانا الطبية للأشخاص الذين يعانون من عدد من الحالات المرضية مثل حالات التهاب المفاصل والألم العام أو الموضعي والتشنجات والزوق والصرع والسرطان. ويمكن أيضا إعطاء الميجوانا الطبية لمرضى الإيدز ومرضى السرطان الخاضعين للعلاج الكيميائي، سيطرة على الغثيان وتنشيط الشهية. لقد قامت أكثر من نصف الولايات المتحدة وواشنطن العاصمة وبورتوريكو بإضفاء الشرعية على الميجوانا بطريقة ما، ومع ذلك ما زال من غير القانون زراعة القنب في الولايات المتحدة. يتم استيراد القنب من كندا وفرنسا والمملكة المتحدة أيضا. الميجوانا لا يزال غير قانوني على مستوى الاتحاد. لهذا السبب يتعين على شركات المايجوانا القانونية أن تعمل كشركات تعمل بالكامل في الولايات المتحدة. لا يمكنهم خصم مصروفات العمل لأغراض ضريبية، لذلك يدفعون ضرائب أعلى. ومع ذلك فإن الحشيش صناعة مزدهرة في الولايات المتحدة، وقد ساعد في إحياء اقتصادات مثل كولورادو، وقد يساعد ذلك أيضا في إنعاش اقتصاد بورتوريكو. سوف نتحدث عن بعض الحقائق المزعجة حول قوانين المخدرات في الولايات المتحدة. عندما كانت أمريكا لا تزال جزءا من بريطانيا، كانت جميع العقاقير قانونية في الواقع. كان من المتوقع أن يقوم المستعمرون بزراعة الحشيش لأنه تم تحويله لصنع حبال السفن من أجل شراعية سفن البحرية الملكية وإلى كنفاس إلى النسيج المثالي لاستخدامه في القوارب. فقماش القنب والجوت المصنوع من الحشيش لا يعفن، لذلك فهو النسيج المثالي لاستخدامه في القوارب. إنه قوي أيضا. بسبب عدم وجود قوانين مخدرات، استخدم الناس جميع أنواع المواد الخاضعة للرقابة لجميع أنواع الأشياء. تم استخدام المواد الأفيونية مثل المورفين والكودين في شراب السعال، واستخدم الكوكايين في الصودا. نعم، اسم كوكاكولا هو لأنه يحتوي على الكوكايين حتى أوائل عام 1900. ومع ذلك فإن مرور قوانين المخدرات كان لأسباب عنصرية بحتة، هي حبس مجموعات معينة من الناس في أقصى الجنوب. ذكرت الدعاية أن الرجال السود سوف يستخدمون الكوكايين ثم يغتصبون النساء البيض. بالطبع كان هذا الادعاء سخيفا، لأن الكوكايين النقي باهظ الثمن، وكان من الصعب جدا الوصول إليه في الجنوب العميق. ومع ذلك تم استخدام هذه الرسائل العنصرية لنشر الخوف من الرجال السود، وتم إصدار أول قانون ينظم الكوكايين عام 1914. ملاحظة، يعتبر الكوكايين مخدرا لأنه لا يزال يستخدم في الطب اليوم، ويستخدم السكان الأصليون في جبال الأنديز لمكافحة داء المنتفعات. ومع ذلك ظل الكوكايين وما زال عقارا ترفيهيا المفضل للأثرياء، ونمت شعبيته في سبعينيات القرن العشرين دون لفت الانتباه كثيرا من تطبيق القانون، حتى صعود امراء المخدرات في جنوب فلوريدا في أوائل الثمانينات. تلا ذلك إدخال شق في المناطق الحضرية الفقيرة في أواخر الثمانينات والتسعينيات. ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن الكراك هو إلى حد كبير مجموعة متنوعة من المواد الكيميائية، وفي الواقع يحتوي القليل جدا من الكوكايين. هذا التركيب الكيميائي للكراك هو الذي يسبب هذا الإدمان بدرجة كبيرة، كما أنه يتسبب في سلوك خاطئ وعنيف أدى إلى تدمير مجتمعات بأكملها. علاوة على ذلك، فقد أدى ذلك إلى سجن جماعي، لا سيما للفقراء من ذوي البشرة الملونة، ومجتمعات مدمرة وعائلات تمزقها. هناك عنصر شرير هنا، لأن العديد من السجون في الولايات المتحدة، وهي سجون خاصة هادفة للربح، وقد استفادت ماليا من وباء التصدع. يوجد في الولايات المتحدة أكبر عدد من السجناء في العالم، حيث يوجد عدد أكبر من السجناء من الصين وروسيا. الأفيونيات، وهي أدوية طبيعية مصنوعة من الأفيون من زهرة الخشخاش، وتشمل هذه المورفين، الكودايين والهيروين. لم تظهر الأفيونيات على الساحة حتى وقت قريب. إنها أشكال اصطناعية بالكامل من الأفيون تصنعها في معامل شركات الأدوية. كانت المواد الأفيونية قانونية مثل الأدوية المضادة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. في الستينيات من القرن التاسع عشر جاء الصينيون إلى أمريكا لبناء السكك الحديدية، ومع ذلك لم يسمح للمهاجرين الصينيين بإحضار زوجاتهم أو أطفالهم. أصبح عمال السكك الحديدية من غير الصينيين يشعرون بالاستياء، ورأوا أنه تهديد أطلقوا عليه الخطر الأصفر. كانت أوكار الأفيون شائعة في مدن الساحل الغربي مثل سان فرانسيسكو، لذلك استخدمت الدعاية لنشر الخوف من المهاجرين الصينيين، كما هو الحال مع رجال السود في أعماق الجنوب. ادعت الدعاية أن رجال الصينيين سوف يستخدمون المواد الأفيونية ويغتصبون النساء البيض مرة أخرى. كان هذا الادعاء سخيفا. الأفيونات هي مثبطات تجعل الناس يشعرون بالنعاس، ومع ذلك انتشرت هذه الدعاية، مما أدى إلى قوانين قانون مكافحة الهيروين عام 1924. كانت لقوانين الماريجوانا أجندة مالية وسياسية. من بداية التاريخ الأمريكي تم تصنيع الورق من القنب. الولايات المتحدة إعلان الاستقلال والدستور مكتوبة على عبارة عن ألياف رائعة للورق من القنب. الأناجيل مكتوب على القنب غير صفاء وقوية وتستمر لفترة أطول. ومع ذلك بحلول أواخر القرن التاسع عشر أصبح رجل واحد قطبا إعلاميا وروبرت ميردوخ اليوم ويليام ماندلوف هيرست. بحلول أواخر القرن التاسع عشر كان يمتلك العديد من الصحف في جميع أنحاء أمريكا وبنى نفسه إمبراطورية إعلامية. قام ببناء قلعة هيرست الشهيرة في كاليفورنيا وهو قصر كبير جدا حتى إنه كان به حديقة حيوان خاصة به. كان هيرست قويا للغاية فقد أثر على الحكومة الأمريكية لإعلان الحرب على أسبانيا في عام 1898 مما أدى إلى استيلاء الولايات المتحدة على بورتوريكو من أسبانيا. لقد فعل هذا لزيادة مبيعات صحيفته وكان هيرست مصالح الأخشاب في شمال غرب أمريكا. لذلك استخدم نفوذه لجعل حكومة الولايات المتحدة تعلن أن جميع نباتات القنب غير قانونية بما في ذلك القنب. بمجرد أن أصبح القنب غير قانوني بدأت مصانع الورق في استخدام الأشجار للورق مما أتاح لهيرست فرصة لبيع أخشابه إلى مصانع الورق وكسب المزيد من المال. خلال الحرب العالمية الثانية سمحت الحكومة الأمريكية لفترة قصيرة لولايات مثل كنتاكي بزراعة القنب لاستخدامه من قبل البحرية الأمريكية للحبال. ومع ذلك بعد الحرب وجعلوا مرة أخرى القنب غير قانوني بسبب تأثير هيرست على الحكومة. تم تصنيف القنب الماريجوانا والقنب كدواء من الفئة الثالثة. مثل الفئة الثالثة أدوية بدون قيمة طبية، وبالتالي فإن امتلاك حقيقي من الفئة الثالثة يؤدي إلى عقوبات أشد بما في ذلك عقوبات السجن لفترة أطول. توفي ويليام ماندلوف هيرست في عام 1951 ولكن شركته لا تزال تعمل اليوم باعتبارها واحدة من أكبر المجموعات الإعلامية في اليوم. تمتلك ذا صن في نيويورك العديد من شبكات التلفزيون الكابلي والمجلات والصحف مثل هيوستن كرونيكل وفرانسيسكو كرونيكل. نظرا لأن الحشيش يعتبر مخدرا من الفئة الثالثة قرر ريتشارد نيكسون استخدامه لمهاجمة واضطهاد مجموعتين كان يكرههما الأمريكيون السود والأشخاص الذين يعتبرهم من الهيبيين. كره نيكسون الهيبيين لأنهم كانوا جزءا كبيرا من الحركة المماهضة للحرب ضد الحرب في فيتنام وتوسيع الصراع الفيتنامي إلى لاوس وكمبوديا. لذلك أطلق نيكسون الحرب على المخدرات التي تهدف إلى حبس السود. لاحقا المنونين عموما والأشخاص في المناطق الحضارية الفقيرة وهيبس. أثبتت الحرب على المخدرات أنها لا تفعل شيئا مطلقا لوقف الإدمان المخدرات في الولايات المتحدة وأدت إلى إنشاء سجون خاصة تهدف إلى الربح والسجن الجماعي. في الثمانينات استخدمت إدارة ريغان الحرب على المخدرات لتبني سياسات حمقاء أدت إلى انتشار مرض الإيدز. عمل مدمن الهيروين الذين استخدموا الإبرة كمجرمين. في المقابل في أوروبا تم علاج مدمن الهيروين كأشخاص يعانون من مرض. عرض عليهم العلاج أو على الأقل سمح لهم بالمشاركة في برامج تبادل الإبرة للحصول على إبرة نظيفة. لهذا السبب لم تشهد بلدان مثل المملكة المتحدة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز بنفس سرعة انتشاره في الولايات المتحدة. في الواقع اليوم شهدت بلدان مثل البرتغال التي شرعت جميع المخدرات انخفاضا في تعاطي المخدرات لأن المدمنين يمكنهم التقدم لطلب المساعدة دون خوف من الاعتقال. ومن المثير للاهتمام أيضا أن نلاحظ أنه وفقا لمقالين تم نشرهما مؤخرا في ذا جامع Journal of American Medical Association فإن الدول التي أضفت الشعي على الماريجوانا شهدت انخفاضا في استخدام المواد الأفيونية والمواد الأفيونية بعد 40 عاما من الحرب الفاشلة على المخدرات التي لم تفعل شيئا للتوقف تعاطي المخدرات وتسببت في سجن جماعي ودمرت مجتمعات حضارية وحدات الملايين على ملايين الدولارات الضريبية. أنهت إدارة أوباما أخيرا هذه السياسة المعيبة للغاية وقد أدى ذلك إلى تخفيف أحكام السجن بالنسبة للكثيرين والإفراج عن العديد من السجناء الذين اتهموا بجرائم متصلة بالماريجوانا غير العنيفة. هذا أيضا أدى إلى تغييرات كبيرة في قوانين المخدرات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، إما السماح لتقنين الماريجوانا أو تجريم الماريجوانا. اليوم أكثر من نصف الولايات المتحدة يسمح الماريجوانا بشكل أو بآخر. جلب انتخاب دونالد ترامب واختياره لجيف شيشنز كمحام عام مصلحة جديدة في منافس كبير للماريجوانا. جيف شيشنز إحياء الحرب على المخدرات كان وتعهد بإلغاء سياسات أوباما وإعادة العقوبات القاسية لمستخدمي الماريجوانا. وهو مساهم أيضا في السجون الخاصة الهادفة للربح. وتجد الإضافة إلى أن جيف والذي استفاد شخصيا من إعادة إحياء الحرب على المخدرات، ومع ذلك تم استبداله الذي يبدو أنه مشغل بمسائل أخرى ولا يبدو أنه ويليام بار. وتغير المناخ سجن وار أون الدوغز، والذي يتابع بنشاط جدول الأعمال السياسي في الولايات المتحدة، يبدو أن معظم الأمريكيين يقبلون الماريجوانا الطبية ويشعرون أنه يجب أن يكون قانونيا على الأقل مجرم. يحظى ببيع الماريجوانا الطبيعية بدعم من أعضاء الكونغرس من جميع الأحزاب السياسية لأنه أثبت أنه مربح للغاية، ومثل هذا التعزيز الاقتصادي العديد من الولايات المتحدة. سوف نقوم اليوم بإعداد زبدة القنب. وصفة مأخوذة من مجلة إديبل. ملاحظة: يفضل استخدام الزبدة العضوية الحقيقية المملحة أو الغير مملحة، لا السمن. 1- نقوم بتذويب الزبدة على نار خفيفة في قدر. يضاف مطعم الماريجوانا ويطهى على نار خفيفة لمدة 45 دقيقة مع التحريك كثيرا. 2- قم بتصفية الزبدة في طبق زجاجي بغطاء محكم. 4- قم بتبريدها أو تجميدها حتى يحين وقت الاستخدام. ملاحظة: إذا كنت تعيش في ولاية حيث الماريجوانا غير قانونية، يمكنك جعل جبدة القنب بدلا من القنب. بدلا من إضافة بعائم الماريجوانا، ما عليك سوى إضافة بعض قطرات من زيت القنب، وهو أمر قانوني في جميع الولايات، ويمكن العثور عليه في محلات السوبر ماركت الذواق. نتمنى أن تجربوا وصفة زبدة القنب وتستمتعوا بطعمها الرائع في المأكولاتكم المختلفة. سوف نقوم أيضا اليوم بإعداد طبق آخر، وهو عبارة عن كفتة لحمة الخروف. المكونات: سوف نحتاج إلى ربع كوب من جوز الصنوبر، وربع كوب من اللوز المفروم، وربع كوب من الجوز المفروم، وهو إجمالي 3/4 كوب، 1 بصلة صفراء صغيرة مفرومة، 3 فصوص من الثوم المفروم، 2 ملاعق كبيرة من القنب أو الزبدة القنب، 1 كوب من الكزبرة أو البقدونس الإيطالي المفروم. ونحتاج أيضا إلى 2 مطل أقل بقليل من 1 كيلوغرام من لحم الحمل العضوي المطحون. وسوف نحتاج إلى 3/4 ملعقة صغيرة من الكمون المطحون، وأيضا إلى 1/4 ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة، وإلى 1/4 ملعقة صغيرة من الهيل المطحون. وسوف نحتاج أيضا إلى 1/4 ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون، و1/2 ملعقة صغيرة من ملح البحر المطحون حسب الرغبة، و1/4 ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض المطحون. وسوف نحتاج إلى القليل من صلصة التزاتزيكي أو الحمص للتزيين. طريقة التحضير: تقطع المكسرات حتى تفرم جيدا وتوضع في مقلاة جافة. يتم تحميص المكسرات على نار متوسطة حتى يصبح لونها بني فاتح حوالي من 5 إلى 6 دقائق. يتم تقليبها بشكل متكرر. ضع المكسرات المحمصة في وعاء كبير واجلس جانبا. ضع البصل والثوم والكزبرة أو البقدونس في معالج الطعام وقم بخفقه حتى يتفهم، ثم قم بوضعها إلى غربال. إذا لم يكن لديك غربال، استخدم مصفاة مغطاة بقطعة قماش الجبن. قم باستخدام ملعقة للضغط على السائل الزائد وانقل الوعاء مع المكسرات. تضاف لحمة الخروف المفرومة أو القنب والزبدة القنب والتوابل والملح والفلفل إلى الوعاء. باستخدام يدك قم بهرس الخليط معا حتى مجتمع بالتساوي، ثم قم بوضع ورقة الخبز مع رقائق من الألمنيوم. قم بتشكيل خليط في الفضاء الفردية، قطوها حوالي 2 بوصة وسمكها نصف بوصة. قم بتسخين الشواية إلى حرارة متوسطة. قم بوضع الكفتة على الشواية واطهيها وهي مغطاة حتى تنضج، حوالي 4 دقائق لكل جانب. يتم تقديمها مع صلصة زاتيكي أو الحمص. نتمنى أن تقوموا بتجربة وصفة الكفتة وتستمتعوا بطعمها الرائع مع الأهل والأصدقاء. ندعوكم للحضور إلى سيتي جورميت كافيه في قلب مدينة إيست فيليج للحصول على الطعام الطازج حسب الطلب. يمكنك عمل السلطة الخاصة بك أو العصير أو التمتع بأحد المعجنات اللذيذة لدينا أو القهوة. يوجد لدينا بار كامل من القهوة والإسبريسو. لدينا وجبات خفيفة صحية، مقبلات متنوعة وخدمة الإفطار كل يوم بالطريقة التي ترغب بها. لدينا خدمة التيك أوت وخدمة التوصيل. تفضلوا للاسترخاء معنا أو دعنا نجهز مناسبتك القادمة. يقع سيتي جورميت كافيه في مدينة منهاتن إيست فيليج 238 إيست شارع 14. توصيل أرجاء الاتصال على رقم 212-260-6040 212-260-6040. سوف نقوم اليوم بإذاعة مقابلة مترجمة قامت بها زميلتي كيمبيرلي إيفانز ريانز، وهي مضيفة برنامجنا الأخ جرين أند ووك ومقرها في هيوستن تكساس. تكريما لشهر 420 قامت بإجراء مقابلة مع السيد أندي غوانغ، وهو مؤسس ورئيس التنفيذي لشركة نيروفانا، وهي شركة للتكنولوجيا الحيوية في كاليفورنيا تصنع منتجات نبات القنب الملكي. Well, hello, and we're back. We have a wonderful guest today, Mr. Andy Huang. He's from California, and he's the CEO and founder of Neurovana. So, hi, Andy. How are you today? أهلا وسهلا. ولقد عدنا إليكم اليوم مع ضيف رائع، السيد أندي هوانغ، وهو من كاليفورنيا، وهو المالك والمنشئ لنيروفانا. أهلا بك أندي. كيف حالك اليوم؟ Hi, Kimberly. I'm doing terrific. أهلاً، أنا بحال جيدة جداً. That's wonderful. Why don't you tell us a little bit about Neurovana? I'm so excited to hear more about it. هل يمكنك أن تخبرنا قليلاً عن Neurovana؟ أنا متشوق لمعرفة المزيد عنها. Sure. Neurovana is a biotechnology company. We focus on function-driven product formulation. Okay. So we have a wide range of products from soil amendment, bacteria fertilizer, hemp CBD products. We're also licensed in California for medical marijuana. So okay. We do have other products in the pipeline in the future. We have velvet deer antler extract as well as titanium dioxide for environmental cleaning. So we focus on the green health type of products for our customers. نعم، بكل تأكيد. نيروفانا شركة بيولوجية تكنولوجية، نقوم بالتركيز على بعض التركيبات الطبيعية ومنتجات نبات القنب، ونحن لدينا رخصة في كاليفورنيا لإنتاج الماريجوانا الطبية، فنحن نركز على المنتجات الخضراء والطبيعية بشكل خاص زبائننا. Oh, amazing. So why don't you tell us some of the benefits of hemp and hemp oil? Because I know there are so many benefits, and I know our listeners are really excited to hear about the benefits that they can get from these products. هذا رائع جدا. هل يمكنك أن تخبرنا عن فوائد القنب وزيت القنب؟ فمستمعونا متشوقون جدا لمعرفة فوائدهم. Sure, definitely. So the way that we do compound engineering, so we focus on the compounds that are found in hemp oil. Okay. You might hear a lot of news that talks about CBD, but there's actually a lot of different cannabinoids that are found in both hemp and medical cannabis. Oh. And hemp also has some of the therapeutic compounds that are found in medical marijuana, except the THC content is not high, under 0.3. Oh, okay. So we call it hemp. So, you know, compounds like CBD, CBG, CBN, THCA, THCV, CBL, CBN, these are all compounds that are found in either hemp or cannabis, and then they do help with different symptoms that somebody may have. Okay. So most people kind of know that CBD can help with pain relief, reduce inflammation, reduce vomit and nausea, relieve anxiety, suppress muscle spasms, help at sleep aid. What they don't realize is that we have an endocannabinoid system. Our human body has about 11 major systems. Our respiratory system, our digestive system, our reproductive system, our bone system, our skin system, 11 major systems that makes up compose us as a human. Wow. The endocannabinoid system is very interesting. This is, a receptor system that sort of regulates the 11 major systems, okay, along with the brain signals. So when cannabis compound or the cannabinoids are introduced into our human body, our body actually makes them after the age of 25. It starts to deteriorate. Mm. So when these compounds are introduced to our body, a lot of times it will trigger our receptors and our brain communication where it sends signals for the system to behave normally. Wow. So whether you're really stressed, when there's compounds in there, it basically it binds to the receptor, it revives the receptor, and it tells the receptor and the brain to communicate properly. Mm. So whatever symptom that you may have, it's going to realign back to what it's supposed to act. So if somewhere you have inflammation that's triggering some misalignment on certain system that you have, it basically realigns back to normal. Oh. So you could be a negative one or a positive one, but it resets it back to zero. So that's why a lot of pains can go away, because something is off in your body. Whether it's a lot of stress that causes anxiety, and with the introduction of cannabinoid compounds, it basically realigns the system that's offline. نعم بكل تأكيد. نعم، فالطريقة التي يعمل فيها مهندسون نقوم بالتركيز على المكونات الموجودة في زيت القنب، فهناك العديد من الاختلافات بين مكونات القنب والقنب الطبي، والقنب يحتوي على العديد من المواد المفيدة كالموجودة في الماريجوانا الطبيعية أو الصحية، فمادة القنب موجودة أيضا في الماريجوانا الطبية، فهذه المواد مفيدة جدا لصحة الإنسان كمقاومة الآلام وغيرها، كما هي مفيدة لآلام العضلات، كما أنها مفيدة للجهاز الهضمي والمعوي والجهاز العصبي أيضا. فمنتجات القنب الخاصة بنا نقوم بإنتاجها من نبات القنب، فإنها لا تحتوي على مادة THC الموجودة في الماريجوانا، وهذا هو الاختلاف الرئيسي بين القنب والماريجوانا، فالقنب لا يحتوي على مادة THC الكيميائية، لكن الماريجوانا تحتوي عليها. فجسم الإنسان يتعامل مع الألم، فهو يقوم بإنتاج نوع من الكانابودايت، وهي مادة مصنوعة من نباتات القنب كالقنب والماريجوانا، لكن جسم الإنسان يقوم بإنتاجها بنفسه، وهناك أطراف كثيرة تؤثر على كمية هذه المادة كالعمر والمرض والضغط النفسي التي قد يخفض النسبة الطبيعية لإنتاجها في جسمك. فعندما يحدث أي ألم أو جرح في جسمك، يقوم الجسم بإنتاج كمية غير كافية بنفسه ليقوم بالموازنة وجعل الجسم متوازن إلى مستواه الطبيعي، فذلك فأنت تشعر بالألم بشكل كامل. بالنسبة للجرح، أخذ مكملات الكانابونويد كالقنب تساعد الجسم على الرجوع إلى مستواه الطبيعي من التوازن، فعندما تتعرض للجرح يقوم الجسم بالرجوع إلى مستواه الطبيعي المتوازن بنفسه، حيث يساعدك على تحمل الألم. كما أن مكملات الكانابونويد تساعدك في تنظيم نومك. Oh, wow. That is so interesting. I had no idea. But there are so many medical purposes for this now, and especially like, you know, cancer patients. I've just heard so many good things about, you know, these oils and how they can benefit others that, you know, are going through these terrible, you know, illnesses. And it's like, and if it's something natural that they can use to introduce and not get, you know, caught on the pain medications, I think that's all positive. And I would definitely, you know, share this information because so many people, I think there's just a stigma with, you know, marijuana. And that's why I'm so happy that you're on and you're explaining. I'd never heard it explained that way. That was a phenomenal explanation as to, you know, how the medication, I mean, it's not really medication, how this product works and how people can benefit from it. Oh, that's great. Thank you so much for that explanation. Yes. ذلك كان رائع ومثير للاهتمام. لم يكن لدي اي فكرة عن ذلك الموضوع. فهي لديها فوائد كثيرة طبية كمرض السرطان ويستفيدون من هذه الزيوت بشكل كبير. فعندما يتم توفير دواء طبيعي لمكافحة الألم تكون بديل أفضل من المواد الكيميائية. ونشكرك لمشاركتنا في هذه المعلومات المفيدة. فإن الناس يعتقدون أنها من المايجوانا، فأنا سعيدة لأنك وضحت الأمر، فأنت قمت بتوضيح كيف أن هذه المنتجات تقوم بالعمل في جسم الإنسان وكيف يستطيع الناس الاستفادة منها. هذا رائع، أشكرك كثيرا على توضيحك الأمر. Well, we kind of have to look at the science side because the stigma was more on people smoking it, and they don't really realize, you know, the compound does have a lot of therapeutic value. Right. And, you know, in history, there's 3,000 years in every country and in every religion, you know, has used them in the past. So there is medical value to it. It just people don't really see the science behind it. Yeah. And that be made aware to the general public how the compounds can actually help us. Yeah. So they don't have to be smoked. They could be ingested. They can be you know, using it as topical, or sometimes they can be used as suppositories for certain patients that actually need a better delivery system rather than just smoking it. وصمة العار الملتحقة بتدخين المايجوانا قامت بالتغطية على الفوائد والمواد المفيدة الموجودة فيها. فجميع الأديان والمجتمعات القديمة قاموا باستخدام القنب في علاجاتهم، فهي لديها فوائد طبية فعلا. فالناس ليس لديهم معلومات علمية عنها، فيجب أن نقوم بتوعية المجتمع عن القنب وكيف أنه يمكن أن يساعدنا كثيرا. فليس على المستخدمين أن يقوموا بتدخينها، فيمكن حقنها أو تناولها عن طريق أدوية. Okay, see? And people don't know that. So this is so good. I'm thank you so much. I'm really, really happy that we're doing this. So do you have... No problem. Right. Do you have any other products in addition to hemp? I mean, or is that your primary... You have other products? Okay. Can you tell us a little bit? We have other products. So, okay. ذلك رائع حقا، والناس لا يعلمون ذلك، وأنا شاكر لك كثيرا لتوضيحك هذا الأمر لمستمعينا. هل لديك منتجات أخرى غير القنب يمكن أن تخبرنا عنها قليلا؟ We have bacteria fertilizer and soil amendment. Okay. So as being a biotech company and also in hemp, we want to make sure that we provide our farmers, contract farmers, or the agriculture industry, one of the best organic fertilizer that will help grow plants that we use for medicinal purposes. Oh. So then there's no synthetic fertilizer that are put into, you know, the soil. Mm. Right? So, you know, we do offer that to our customers as well. So all the products can be organic, so we start with the soil. We have another product category called the titanium dioxide. Okay. This is more meant for greenhouse or indoor growing. Titanium dioxide has been used in many applications and also in an industrial application. Okay. And the way that we use our product is basically a coating that goes into a greenhouse. dioxide. Okay. Ion nanofibers in size that will help prevent fungus and mold. Oh. Older, kill bacteria and fungus. Okay. So that way, you know, the environment is cool for the plant to grow. Okay. We also have another superior product, which is the Velvet Deer Antler Edge Extract. This is more of a product that we give to customers who are terminally ill that have to run through surgeries. When they're going through the chemo process where their red and white blood cell is too low, that they can't continue the chemo process when they're combating cancer. Oh. This particular product is a sublingual spray. And now the deer antler has IGF, which is really close to the human growth factor. Mm-hmm. So this will accelerate somebody's internal recovery process by about 50-60%. Wow. Like I mentioned, when somebody's going through chemo, they're too weak and they need to recover. And this is a product that we give to that customer that's fighting for his life to bring the red and white blood cell back so they can continue the chemo process. After a cancer surgery, removal surgery, they need to recover from it and they will take this particular product. نعم، فنحن نقوم بإنتاج الأسمدة العضوية للمزارعين الصناعيين أو الشركات. فنحن نقوم بإنتاج أفضل الأسمدة العضوية التي تساعد على نمو النباتات بشكل صناعي، فهي لا تحتوي على أي مواد كيميائية يمكن ضخها في التربة وتضر بصحة الإنسان. ونقوم أيضا بإنتاج أكسيد التيتانيوم، والذي يتم إنتاجه للمنازل الخضراء، فهو منظف يساعد على الحيلولة من نمو النبات الضار والعفن والبكتيريا. ونحن لدينا منتج حصري آخر، وهو خليط من القنب ومكونات مستخرجة من قرن الغزال. هو منتج خاص للمرضى الذين يعانون من قلة كريات الدم البيضاء، فكريات الدم البيضاء هي الخلايا المسؤولة في الدم والتي تتحكم بالنظام الأميني في الجسم. فالجسم يقوم بإنتاج كمية أعلى من كريات الدم البيضاء عندما يكون مريضا. فهذه المكونات المستخرجة من قرن الغزال تساعد الجسم إلى العودة إلى مستواه الطبيعي من الكيموثيرابي المستخدمة في معالجة السرطان ومن العمليات الجراحية الكبيرة. Oh, that's fabulous. Wow. I didn't even know they had a product like that. That is amazing. Oh, that's so amazing. Okay. How can people get these products? Can you ship the products outside of California? How does that work? Since we know it's legal there, but you can ship it outside of California? هذا رائع جدا، فأنا لم أكن أعلم أن هناك منتجا بذلك روعة. كيف يمكن للناس الحصول على هذه المنتجات؟ هل يمكنك تصديرها إلى خارج كاليفورنيا؟ كيف يعمل ذلك؟ فهي غير قانونية في بعض الولايات، فهل يمكنك تصديرها إلى خارج الولاية؟ Our farm are in Oregon and Colorado for our hemp product. California, we have not started growing hemp in California. Okay. Because the state regulation hasn't started yet. Okay. But we are in compliance with the 2014 and the 2018 Farm Bill. Okay. And we can definitely ship out from California to any states that allows hemp products. Oh, okay. So okay. There's certain states do not allow hemp products, and we do not ship to those states. Okay. But majority of the states do allow hemp products, so we can ship to those states. مزارعنا موجودة في أوريغون وكولورادو، ولدينا مزارع في كاليفورنيا، ولدينا تصريح قانوني بتصدير هذه المكونات والمنتجات إلى أي مكان يسمح باستخدام منتجات القنب. فهناك بعض الولايات التي لا تسمح باستخدام القنب، فنحن لا نستطيع التصدير إلى هذه الولايات. فأغلبية الولايات تقوم بالسماح بمنتجات القنب، فيمكننا الشحن لهذه الولايات. Okay. So this is very fascinating. Where can people learn more about your company, Nirvana? Do you have a website? And what are your social media handles? Because I'm sure people are going to want to learn more about your products. نعم، هذا رائع حقا. أين يمكن المستمعون معرفة المزيد عن شركة نيرفانا؟ وهل لديك أي وسائل اجتماعية يمكن للناس متابعتها؟ لأنني متأكدة من رغبة الكثير من المستمعين معرفة المزيد عن منتجاتك. Sure, definitely. Okay. So we have two different websites. So our corporate website is more B2B, which is nirvana.com, and then the Facebook handle is Nirvana Corp. Okay. And then our B2C website is called royalbotanical.co. Okay. And then that's our brand website for the reach of products that we produce. Okay. And then the handle on the Facebook is at Royal Botanical. نعم بكل تأكيد، فنحن لدينا موقعين إلكترونيين، فموقعنا الأول هو nirvana.com والصفحة على الفيسبوك هي Nirvana Corp، وموقعنا الثاني هو royalbotanical.co وهو موقعنا الإلكتروني الخاص بعلامتنا التجارية للمنتجات التي نقوم بإنتاجها. وصفحتنا على الفيسبوك لهذا الموقع هي Royal Botanical. Oh, okay, great. That's wonderful. So we'll also put that on our Facebook pages and you know, when we promote the show and let people know where they can contact you as well. And so can people order your products? Can they go online and order them, or do they have to contact you directly? How does that work? نعم، ذلك رائع حقا. سوف نقوم بوضع هذه المواقع على صفحتنا على الفيسبوك وموقعنا عندما نقوم بالترويج لبرنامجنا، حيث يمكن للناس معرفة كيف يمكنهم التواصل معك. هل يمكن للناس طلب منتجاتك على الأونلاين مباشرة، أو يجب عليهم التواصل معك بشكل مباشر قبل طلبها؟ Online-wise, they can come to royalbotanical.co, and okay. Then that's our B2C website that we sell our products. Our product is also on Amazon, also on Groupon. Oh. And then there's a couple online pharmacies, but then you have to have a prescription to get into the pharmacy in order to see, you know, our product. Our product is actually over the counter, but you know, the pharmacy website won't have like public access unless you know, they're a prescription customer. Okay. نعم، يمكنهم الذهاب إلى موقعنا Royal Botanical، وهو الموقع الذي نقوم ببيع منتجاتنا من خلاله. ومنتجاتنا أيضا هي على موقع أمازون، وهي موجودة في عدة صيدليات، ولكن يجب أن تحصل على وصفة للحصول عليها. Okay. Well, oh wow, this is so amazing. Thank you so much for all this great information, Andy. We I really appreciate you stopping by and sharing, because people do need to get the right information. There's so much, you know, so many myths out there, so much false information. It's just so good that you took the time to explain, you know, what the products are used for, why they're necessary, the benefits that people can gain from them. So we really appreciate your time. شكرا لك أنجي لهذه المعلومات القيمة، فنحن نشكر لك قدومك إلينا اليوم ومشاركتك معنا هذه المعلومات القيمة، فالناس من حقهم معرفة المعلومات الصحيحة، فهناك الكثير من الشائعات في الخارج، وهناك الكثير من المعلومات الخاطئة، فكان ذلك رائعا أنك أخذت من وقتك الخاص لتشرح لنا ذلك. تقوم به منتجاتك من مساعدة للناس، الفوائد لتلك المنتجات أيضا، فنحن نشكر لك لتوفير وقتك الخاص بك لنا. Sure, definitely. This is great. I mean, we love to kind of educate and then sort of talk about the medical side and also the science side. Okay. So the consumer understand how the science works. Yeah. And how can they apply product that's beneficial to the condition that they're suffering with. نعم، ذلك رائع. فمن حقي المستهلك أن يقوم بمعرفة فوائد هذه المنتجات قبل شرائها. Yes. Okay. All right. Well, thank you so much. And I'm sure you're a friend of Green and Woke, and we'll be talking to you again soon in the future. شكرا لك لانضمامك إلينا اليوم في برنامجنا، ونحن نتطلع للقائك في المستقبل القريب. شكرا لك. Thank you so much, Kimberly. شكرا لك كيمبرلي لاستضافتي. Okay, and you have a great day. أتمنى أن تقضي يوما سعيدا. أنت أيضا. Alright. Bye bye. إلى اللقاء. Okay, bye bye. مع السلامة. سوف نستمع اليوم إلى موسيقى رائعة لإيميل مخلوف، وهو مغني وكاتب أغاني لبناني فنزويلي يعيش في مدينة مكسيكو. إنه لبناني لكنه يتحدث الأسبانية. معظم أغانيه هي من أغاني روك. تتحدث أغنيته إنميغانت عن القرار الصعب الذي يجب على شخص ما اتخاذه عند تقرير الهجرة إلى بلد آخر. يتحدث عن صعوبة مغادرة وطنك وكل ما تعرفه. في كثير من الأحيان تغادر إلى مكان تشعر فيه بأنه خارج المكان أو حتى غير مرحب بك. ومع ذلك، وفي حالة الأشخاص الذين يفرون من أعمال العنف في بلدان مثل السلفادور والسفر عبر بلده المكسيك للوصول إلى الألغام، فإنه لم يبقى لهم شيء. إنهم يفرون من العنف والفقر الراهبين. بالنسبة لهم لا يوجد لديهم منزل للعودة إليه. إنهم أناس بلا منزل بلا وطن، لكنهم يحتفظون بذاكرة أرضهم السعيدة في قلوبهم. إنها أغنية مناسبة في الوقت المناسب، مع الأخذ في الاعتبار كل ما يقوم به ترامب على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، مما يعطي وقتا عصيبا للأشخاص الذين لم يرتكبوا أي خطأ ويحاولون فقط إيجاد الأمان لأطفالهم وفرصة لحياة أفضل. والآن سوف نترككم مع بعض الأغاني لإيميل مخلوف، نتمنى أن تحوز على إعجابكم. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج الوقت الأخضر. إلى اللقاء. 발표 준비를 함께 부탁드립니다. 프로그램 아티와 레타시오 코 프로그램 아티와 레타시오 코 나도 그렇습니다. Thank you. Se quebró